أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة شعبان، والحمد لله على نعمة رمضان، والحمد لله على نعمة بيئة الإيمان. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ما هذه النعمة؟ هي أن يهيئ الله جل جلاله لك بيئة تنظف فيها قلبك، تسمو فيها بروحك، تشعر فيها بالأمن والأمان والسكينة والطمأنينة. والله يا أحبابنا، لولا هذه البيئة موجودة، وين الروح؟ وين الروح؟ لو ضربنا مستشفيات الدنيا وصيدليات الدنيا وقلنا لهم يا أطباء الكون، هل عندكم مسكن للروح؟ ولو أعطوك كل أنواع المسكنات والعلاجات فتبقى علاجات للأبدان، لكن علاج الروح هو فقط بيد الملك الديان. عندك شيخ نبيل شي دواء للروح صدري؟ ما في. عندكم دكتور شي بالمستشفى؟ ما في. لا يوجد إلا عند الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما حدا بيتدخل فيها، نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. روح من عند الله بس فقط. لا يمكن لأحد على وجه الأرض أن يتدخل بها، بيده سعادتها، شقاؤها، راحتها، ضنكها، تعبها، سكينتها، أمنها، أمانها بيد الله. لذلك نقول الحمد لله على هذه المجالس، الحمد لله على هذه النعمة. يا ربي لا تحرمنا خير ما عندك لسوء ما عندنا، وفقنا لأن نجتهد ونحصل الخير والبركة من هذه المجالس. لا تشغلنا عنها بسواها، لا تشغلنا عن مجالس الآخرة بمجالس الدنيا، بمجالس اللغو واللهو واللعب. يا رب اجعلنا ممن اجتمع على طاعتك فأنزلت عليه السكينة والوقار، غفرت ذنبه وسترت عيبه ورفعت قدره. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، كلنا متشوقون منتظرون بفارغ الصبر أن نشهد هلال رمضان، وأن نسمع فيه الخبر أن هلاله قد هل على الأمة، فتنشرح الصدور وتسر القلوب والنفوس، وتصفد الشياطين، تغلق أبواب النار، تفتح أبواب الجنة، الكل يفرح. إذا حدا مسكر يا إخواني، شوف شيخ حمد، الكل يفرح يا أحبابنا. لكن كما قلنا في الأسبوع الماضي، هذا الفرح لا ينبغي أن يبقى ضمن حيز الفرح العاطفي فحسب، إنما ينبغي أن يتحول إلى ميدان عمل، إنما ينبغي أن يتحول إلى خطوات عملية. ما الذي أفعله حتى أتحضر لرمضان؟ وما المطلوب مني في شعبان؟ هذا ما بدأنا به في الأسبوع الماضي، وتكلمنا أنه لا بد من الدعاء مع الافتقار، ولا بد من شوش الثاني، حسنت، تفريغ الأوقات، ولا بد من لياقة إيمانية. لأن الذي يدخل إلى رمضان بلا لياقة إيمانية يصاب بالانتكاسة، بينتكس. لما؟ لأنه لم يتدرب على الإيمان في شعبان ولا على أعمال الإيمان، ف فلذلك لا بد من تفريغ ولا بد من دعاء مع طلب وافتقار وإلحاح بين يدي الله عز وجل. من كرم الله جل جلاله علينا أنه هيأ لنا بيئة، من كرم الله جل جلاله علينا أنه هيأ لنا البيئة التي تتحضر فيها القلوب لرمضان. الخميس القادم ليلة الجمعة، أي ليلة بتكون؟ ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة من أعظم الليالي عند الله. يقول العلماء قدرها مباشرة بعد ليلة القدر، وقال بعض العلماء هي أهم من ليلة القدر. شيخ، ليلة القدر خير بألف شهر، كيف ليلة النصف من شعبان أفضل؟ قال العلماء هنالك شرط إن لم تحصله في ليلة النصف لا يمكن لك أن تحقق البركة في ليلة القدر. فإذن ليلة القدر بركتها وخيرها مربوط بليلة النصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيما صح عنه عند الإمام أحمد والترمذي والبيهقي وغيرهم بعدة روايات بأسانيد صحيحة، فيما رواه معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. إن الله تعالى ليطلع إلى خلقه في رواية أخرى فيغفر للمؤمنين ويدع الكافرين، اسمع، يقول ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يتركوه، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يتركوه. الرواية الأولى فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سألهم صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فقالوا الله ورسوله أعلم. شوف الصحابة عندهم سرعة تسليم، الشيء اللي بيشكوا فيه ما بيتكلموا فيه، فقالوا احنا ما بنعرف، الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، صدوق اللسان معروف رجل صادق، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. أي الناس أفضل؟ مخموم القلب، عنده قلب مخموم. شو يعني عنده قلب مخموم؟ قال صلى الله عليه وسلم هو القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الحبة في الله، رمضان فيه أنوار كالعسل، وهذا العسل قبل أن تبحث عنه لا بد أن تبحث عن الإناء. إذا قدرت تحصل عسل ثمين أصلي صحي غالي، قبل أن تحصله وتبحث عنه لا بد أن تبحث عن الوعاء، عن الإناء، فتبحث عن أفضل وأطيب وأنقى إناء حتى تضع فيه عسل، تنظر إليه مرارا لا ترضى أن يكون فيه ذرة غبار، ذرة الغبار في الإناء تعكر العسل، تنظفه، تغسله، تنشفه. مش غبار، إذا كان في نقطة ماء ممكن تفسد العسل، فبدك إناء صافي نقي ليس فيه شيء حتى تضع فيه العسل. الإناء الذي تنزل فيه الأنوار في رمضان أيها الحبة في الله هو القلب. هذا القلب الله تعالى هيأ لك قبل بأسبوعين من دخول رمضان بيئة اتنقي فيها قلبك، وتقول لقلبك يا قلبي لمدة عام كامل مر عليك مشاكل، ومر عليك هموم، ومر عليك خلافات، ومر عليك أحقاد وانزرعت بها القلب. يا قلب قبل مجيء رمضان بأسبوعين أريدك أن تنظف القلب، أريدك أن تتنظف، لأن هذا القلب هو محط نظر الله. ورد في الأثر أن الله جل جلاله يقول لداود: يا داود طهر لي بيتا أسكنه. قال: يا ربي أي بيت أطهره لك؟ قال: يا قلبي لم يا داود لم تسعني السماوات والأرض وما بينهما، إنما وسعني قلب عبدي المؤمن. لذلك ورد في الأثر أن القلب بيت الله المقدس، إذا دخل فيه غيره تنجس. وورد في الأثر أن الله تعالى يقول: عبدي طهرت منظر الناس سنين، صرنا مننظف وجوهنا ومنغتسل ومنتحمم ومننظف الشعر ومنغسل ثيابنا ومنغير ثيابنا، سنين صرنا عم ننظف منظر الناس، وين موقع عيون الناس بينزل. كل ما نظهر من بيتنا منتعطر ومنتمشط ومنتحمم ومنفرش اسناننا ومنغسل، كل هذا من أجل الناس. يا عبدي طهرت منظر الناس سنين، طهر منظري لحظة، أي محط نظر الله. والله تعالى لا ينظر إلى الأجسام، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. لذلك جعل ربنا جل جلاله بليلة النصف من شعبان عمل من الأعمال الخبيثة مقارن للشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليغفر لكل خلقه، يطلع إلى كل خلقه، بيندرج تحت الكل، كل الناس إلا اثنين مشرك، كل المشركين يندرجون تحت هذا الاسم، اثنين مشاحن، المشاحن اللي بينه وبين أخوه خلاف، فيقول جل جلاله: أنظرا هذين حتى يصطلحا، لا ترفعوا لهما عملا، لا تقبلوا لهما عملا، خلوا له ملف بالجرور، خلوا له ملف عجرب، هذا ما فينا ندرسه الآن، ملفه ما بيندرس، لأنه في عليه طبعة اسمها طبعة خلاف، طبعة نزاع، شقاق، شحناء، حقد، الملف ما بيندرس. الملفات اللي تدرس ويقول إن صح التعبير من تقريب الصورة، ويقول الله تعالى لها: هذه ملفات مغفور لصاحبها، هي ملفات كل البشر بسيئاتهم إلا المشاحن. عشان هيك سيدنا موسى عليه السلام بس ما رجع عند أخوه هارون، سيدنا هارون هو سيدنا موسى بالخلوة 40 يوم، فبعض من كان معه من القوم انفصل عنهم وذهب ليعبد العجل. سيدنا هارون ماذا فعل؟ تركهم. بس رجع سيدنا موسى عليه السلام قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ كيف تركتهم يعبدوا العجل؟ أفعصيت أمري؟ قال: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني خفت تقول لي بس ترجع: يا هارون ليش عملت فرقة بين قومي؟ انطرني لأرجع أتركهم شوي وأنا بس أرجع بتفكر أنه يكشن أعمل لهم. عجيب. وربنا أقر ذلك في القرآن. وفعل سيدنا هارون في هذا الحال كان فعل صحيح، أنه قدم الاجتماعية على أمر فيه شرك، لكنه قد يؤدي إلى شرك أكبر، وهو انتشار الشرك وإصرارهم على الشرك. أن يبقوا مجتمعين أفضل. وعندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أول شيء عمله حياة روحية اللي هي المسجد، وتاني شيء عمله حياة اجتماعية اللي هو شو؟ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. كنت مرة عم بقرأ مقالة أمريكية، قال عملوا دراسة على أسباب السعادة عند الناس فوجدوها ثلاثة. أسباب السعادة عند الناس قاطبة ثلاثة لا رابع لهم. قال السبب الأول وجود حياة روحية، اللي بيسموها حياة روحية عندنا يعني الإيمان. الأمر الثاني حياة اجتماعية، عشان هيك اللي عنده حياة روحية بس ما عنده حياة اجتماعية منه سعيد. الحياة الاجتماعية يعني هدوء، سكينة في البيت، سكينة مع الأهل والأقارب، محبة بين الجيران، محبة مع من يلتقي معهم، لا يحمل في قلبه أحقاد، لا يحمل في قلبه غل وحسد وشحناء على الناس. فهذا من دواعي السرور والسعادة. والأمر الثالث القناعة. قال ثلاث شغلات إذا موجودة عند أي إنسان فهو سعيد: حياة روحية، حياة اجتماعية، ثلاث قناعة. القناعة هي أن ترضى بما قسم الله لك، لأنه أصلاً قال العلماء أنت سعادتك في الأمور المادية قدر الكفاية. يعني أي شيء أكلك شو اللي بيسعدك فيه؟ قدر ما يكفيك. الزيادة شو بتعمل؟ بتؤلمك. النوم ما الذي يسعدك فيه؟ قدر الكفاية، بحاجة 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات تريحك تسعدك، الزيادة تؤلمك. الملبس اللي بيسعدك فيه انه يكون قدر الكفاية عندك، الزيادة ببيتك من الملابس بتبلش اسباب الاكتئاب فيها. الاحذية كم حذاء بتحتاج؟ 2 3 4 كم حذاء؟ الزيادة في البيت رفوف الاحذية بتكون سبب اكتئاب. الاموال ماذا يكفيك؟ زيادتها سبب اكتئاب. كم غرفة في بيتك تحتاج؟ كم تحتاج في بيتك من امتعة؟ قدر الكفاية سعادة، الزيادة على الكفاية بتبلش اسباب الاكتئاب. وخص على ذلك، رايح تشتري سيارة بتسأل أنت رايح شو بدي بحياتي أنا؟ أنا ماذا أحتاج للسيارة؟ قدر الكفاية تسعدك مهما كانت السيارة، الزيادة تقلقك. كل شيء في الحياة من الماديات يحتاج لأن تسأل فيه عن قدر الكفاية، الزيادة على قدر الكفاية يضرك. لنرجع على الأمر الأول، قال حياة روحية، حياة اجتماعية، وقناعة. هول الثلاثة لازم تشتغل عليهم. إذا كنت صوام، قوام، قارئ القرآن، بكاء، ذاكر لله عز وجل، بس ما عندك حياة اجتماعية، فهذا الغياب للحياة الاجتماعية من أعظم أسباب البؤس ومن أعظم أسباب الشقاء. الصفاء القلبي لا يكون إلا بسلامة القلب وعدم الخوض مع الناس. جاءوا لأحد التابعين فقالوا له: إنا نرى وجهك يتهلل. اطلع روحه، وجهك عم يتهلل، فما سبب ذلك؟ قال: إني لأرى أرجى عملين عملتهما في حياتي، أسأل الله أن يتقبلهما مني. قالوا: وما هما؟ قال: الأمر الأول كنت لا أتكلم في ما لا يعنيني، كل شيء ما خصني فيه ما أتكلم فيه، وكنت أبيت قلبي سليما على كل المسلمين. عشان قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: يا أنس، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا أنس، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش يعني غل لأحد فافعل. بعدين قال له: يا أنس، وإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. مش بس السنة كيف أقف الصلاة، ولا بس السنة كيف حط إيدي بالصلاة، ولا السنة كيف تكون لحيتي بس، ولا السنة كيف تكون حجابك بس. السنة كذلك تبحثي في شيء بينك وبين أختك، بين مرت عمك، بين سلفتك، بين جارتك، بين خالتك، بين قريبتك، ثم تذهبي أنت إليها. أوه يا أخواني، هذا يعني الآن إذا ننتقل لنقطة تانية بالحديث، شيخ كيف طيب في عندك طريقة هيك ننظف القلب؟ في طريقة أزيل ما في قلبي بسرعة؟ سيدة مريم عليه السلام ربنا تعالى إيش ذكرها في القرآن الكريم؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إلى آخر الآيات. بعدين سيدة مريم عليه السلام جاء جبريل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أنت مين؟ صورة رجل، تخيل فجأة تطلع لك جبريل، قلت له أنت مين؟ أعوذ بالله منك. قال أنا رسول عند الله، شو بدك؟ أهب لك غلاما زكية. طب كيف الناس شو بدها تقول؟ الناس شو بدها تقول؟ شو بدي أعمل مع الناس؟ شو بدي رد على الناس؟ شو بدي جاوب الناس؟ هذا اللي يهمك بكثير من المواقف. شو بدي عليه؟ بدي أعمل هيك، هلا شو بدي يقولوا الناس؟ شو بدي يقولوا أهلي؟ شو بدي يقولوا أقاربي؟ شو بدي يقولوا أصحابي؟ هذا الهم، شو بدي يقولوا؟ إن وجد عند السيدة مريم، فشو قال ربنا تعالى؟ قال جل جلاله لها، قال قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يا مريم الحل بعلاج كلام الناس إنك تصومي عن الكلام. قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالوا يا أخت هارون كيف تعمل هيك؟ كيف بتوقع بالحرام؟ كيف بتوقع بالزنا؟ كيف بتوقع بالغلط؟ كيف بتجيبي ولد من غير زواج؟ ما بقي أحد من أقاربها وأهلها إلا تكلم عليها. وهي ماذا فعلت؟ سكوت، تشير إليه، لا تتكلم مع أحد شيء. فالله جل جلاله أنطقه في المهد لأنها صبرت وما تكلمت. الخوض يا أخواني مع الناس والرد على الناس والذي يأتي بالمشاكل، إذا كل إنسان بده يتكلم بدك ترد عليه لن يبقى لك صاحب، لأنك لن تخلص من كلام الناس. قال الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنا وأنت؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لأمتى شيخ؟ إلى متى؟ إلى متى أصبر؟ قال حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. واحدة قالت مرة لشيخ، حدثني هذا الشيخ بنفسه ماذا قالت له. قال الشيخ كان في بيني وبين زميلة قريبة لي خلاف، بقي هذا الخلاف يكبر يكبر يكبر يكبر حتى ملأ القلب، صرت لا أستطيع أن أستيقظ في صباح إلا أذكرها، وكل ما تذكرتها تعكر علي الصفو مزاجي. كثير من المجالس قطعتها وتركتها، كثير من المناسبات تركتها، كثير من الأفراح معش رحت عليها. ما السبب؟ قال من أجل وجودها. المكان اللي بتكون موجود فيه ما فيني فوت عليه، لأنه أول ما فوت عليه وشوفه بيتعكر صفو مزاجي. قلت يعني جلست مع نفسي مرارا، قلت شو الحل؟ الأمر عم بزيد والأمر عم يتفاقم وحيفجر، ملأ لي كل وقتي وملأ لي كل فكري. قال فذهبت إليها، طرقت عليها الباب، فتحت، هي تفاجأت، فلاني في خلاف بيني وبينه؟ سلمت عليك، تسأبليني؟ قلت لها أهلا وسهلا. فات لعنده، حابة يشرب عندك كوب قهوة، جاي يشرب عندك فنجان قهوة، ما تكلمت معها بشي، جابت القهوة، قلت لها شوفي أنا جاي لعندك من أجل الله ومن أجلي أنا بس، قالت لي أنا تعبت، أنا أي مكان بتكوني فيه معشيت عليه، أي مكان بسمع أنك ممكن تروحي عليه ما بروح عليه، كل ما اتذكرك بتضايق، فأنا إذا كنت أخطأت معي بشي سامحتك لوجه الله، وإذا أخطأت معك بشي سامحيني لوجه الله. فقامت الأخرى تبكي وعانقتها، قالت والله وكأنه أعزكم الله حب الدمل وفأت وخرج منها الوسخ والعمل وعاد القلب سليم، ذهب كل شيء، فقط بس المسألة تحتاج من يبادر. بحدث أحد من علماء الشام سوريا بقول تخرج من ثانوية شرعية وما في معه ثانوية عامة، ثم أكمل دراسته الشرعية فصار دكتور بالشريعة، وقدم على جامعة فوظفوا فيها. إجا واحد من زملائه اللي كان عايشين معه رأى ورأى المقام اللي ارتقى له فحسده، لأنه بس يفوت الحسد يا إخواني بفوت بين غالبا بين الأقران، أصابوا بالحسد. فكان في قرار، حنتكلم بالسبعينات تقريبا، كان في قرار بالشام إنه ممنوع يتوظف دكتور بالجامعة إلا ما يكون معه ثانوية عامة، مش ثانوية شرعية، ثانوية عامة. فذهب إلى عميد الجامعة وقال له فلان فلان موظف عندكم بالجامعة، بس أنا شوف يعني للأمانة بدي لك الأمانة، أنا بس هيك بقول له إني لك ناصح أمين، ما مجيني شيء من الموضوع أنا، بارك الله فيك. قال له شوف هذا يعني صراحة عشانك، عشان ما تجي الدولة وتراقبك ووقفوا ما معه ثانوية عامة. قال له كيف الحكي معقول؟ زلمة معه شهادات. قال له أنت بنفسك شوف، أنا ما حقول شيء. السلام عليكم. صرمية ألفت مدد ورايح. عرف الدكتور طبعا ندو، قال له يا ابن الحلال أنت مزبوط ومعك ثانوية عامة؟ قال له أنا معيش ثانوية عامة، صح تخرجت من ثانوية شرعية بس ما معي ثانوية عامة. قال له عمي كيف الحكي هذا؟ قال له والله هذا الموجود. قال له سامحني بدي أعذر منك. قال له شو؟ قال له بدي توقف الجامعة وتدفع كل الأقساط دفعناك إياها. قال له عمي أنا زلمة عاد حالي، أنا شو عم تعطوني أنتوا ليش؟ عندي مرة وعندي أولاد وعندي بيت وعندي وعندي. قال له هذا القرار ودبر أمورك. قال له طب مين خبرك؟ هم وصل تابع الموضوع عرف مين خبره. هذا الدكتور كان عنده والد من أهل الله، شيخ كبير، أبوه من أهل الله. شوف أهل الله، لو الواحد منا اليوم تصير معه يروح عند أبوه شو بقول لأبوه؟ جيب لي اسمه، أنا بعرف كيف دبر أموره. قال له لا أبو يا أبي حدث معي كذا وكذا وكذا. كان يوم تنين، قال له أبو أنت يا بي صايم اليوم؟ قال له الحمد لله. قال له والله أرضى عليك يا بي، روح افطر عنده. قال له عم بقول لك هو اللي راح قال له للدكتور، هو اللي راح قال له لمدير الجامعة، هو اللي راح. قال له يا أبي حبيبي الله يرضى عليك روح افطر عنده. قال له ليش يا أبي؟ قال له لأنه أخطر شيء، أخطر من طردك من الجامعة يكون في قلبك شيء على أخوك المسلم، روح عند أخوك افطار عنده بعدين شوف كيف تنحل. وكان هيك أهل الشام عندنا هذه الصفة، إن شاء الله بتكون عندنا جميعا، في طاعة وتقديس لرأي الأب خاصة إذا كان من أهل الله. فراح طبعا لك عرف إنه عرف الدكتور الثاني إنه هو اللي خبر الخبر، دق على الباب طلع ويجي لعندي أبصر شو بيعمل. فتح الباب قال له السلام عليكم. قال له أنا اليوم صايم حاب أفطر عندك. قال له أهلا وسهلا. دخل لعنده حط الفطور، صار ذاك يبكي. قال له سامحني أنا أدد اللي حصل معي من الشيطان. قال له ما مشكلة، المهم ما يكون قلبي وقلبك بس فيهم سلامة قلوب، بعدين الرزق سهل، المهم ما موت ولا تموت وبقدنا شيء على بعض. إخواني اللي حدثني القصة والله نحسبه من أهل الثقة والصادقين. يقول تاني يوم حتى نعرف أن القلوب سلامتها تؤثر في الكون، والشحناء والبغضاء في القلب يؤثر في الكون، الكون يتأثر من الجو السلبي. هلا فوت أنت عند ناس البيت يكون مكهرب، شو بتقول يا ليش شكل الجو مكهرب؟ ليش شكل وجوهكم؟ شو فيه؟ خانق مثلا رجال مع مرته مع الأولاد، كل واحد قاعد بالزاوية فوت لعنده نزورهم، ليش شكل الجو؟ بتحس حالك مخنوق وفوت على جو جميل بتحس حالك مرتاح. قال تاني يوم صدر قرار في سوريا كل دعاء دكتور في الجامعة يعلم ليس معه ثانوية عامة، معه 3 أشهر يقدم الآن طلب حر حتى ياخد ثانوية عامة. بقول الشيخ رحت قدمت، طلع المقدمين 3، 2 سقط وانا نجحت، بس طلع القرار من أجله، طلع قرار في الدولة من أجله. نعم، الله تعالى يغير نواميس الكون من أجل قلبك. واحد يحدث كذلك ممن نثق به، يقول يا شيخ توفي والدي ولي ولأخي أرض، هي لأبي، هاي الأرض ورثنا إياها أبونا، صار في خلاف على الواجهة، الواجهة كبيرة، أرض قسمين بس في قسم بقلب واجهة، والواجهة على الشارع، واللي بتكون على الشارع بتكون أغلى، واللي بيكون فيها واجهة بتكون مطلوبة أكتر ومرغوبة أكتر. اختلفنا، فهذا الثاني كان من أهل الله، فقال له يا أخي خلاص ذاك الواجهة الله يجزيك خير، هديك أنت يا أخي، أنت خيي، بس ما يصير خلاف بيني وبينك. فأقول يا شيخ يعني سلمت أمري لله وأعطيت أخي الأرض اللي فيها واجهة. قال له لا أمن تحاكم، قال له أتحاكم ولا أقول أنا روح أنا على المحكمة، أنت يا أخي روح أنا وياك على المحكمة، نوقف أمام قاضي يقول له خيي بده أرض فيه واجهة، كيف؟ فما بحاجة نروح عند محكمة ولا نروح عند قاضي، الأرض اللي فيها الواجهة إلك. فبقول يا شيخ والله بعد 2 شهر بيصدر قرار في الدولة بتوسيع الأرض، فراحت أرض أخي وصلت الأرض لحدود أرضي. هالأرض هيك مقسومة قسمين، هاي قسم الأرض الأولى وهالقسم الثاني على الواجهة. قررت الدولة توسيع الأرض، أخذ أرض أخي عطوشي بسيط جدا من ثمنها، فوصل الشارع إلى أرضي، فصارت أرضي على الواجهة. بس سلم أمرك له، سلم أمرك له اليوم، اليوم الليلي قبل غدا، قبل ما يجي نهار الخميس ما تأخر. عم بقول لك ليش ما تأخر؟ لأنه بكرة بيجي بزرك الشيطان، أنت لقعت مش بكرة، هلأ اطلع على البيت ما تأخذ قرار الإصلاح والصلح، بيجي بيعمل لك محاضرة مجلس إيماني شيطاني، الشيطان اللي قلك. فالآن أنت تحرك في قلبك لازم الليلة مباشرة، ابحث مين، فكر مين، مين من عنده شيء في قلبي تجاهه، أذهب أرسل له برسالة. شيخ الحسن البصري مرة علم أن أحد تكلم عنه بكلمة بغيبة فأرسل له هدية، هدية ووصلت إليه، فعندما رأى هذا الرجل هدية الله أكبر، الحسن البصري تكلم عنه وأرسل لي بهدية، فذهب إليه وسأله قال أنت أهديت إلي حسناتك وأخذت مني سيئاتي، كيف لا أهديك هدية؟ فجلس بين يديه يبكي واستسمح منه واستغفر له. لذلك المسألة بدها مسألة قوة قلب، وبعدها راحة عجيبة، وجربوا هذا الأمر يا إخواني، بعده راحة عجيبة جدا جدا. البادئ بالسلام كما قال عليه الصلاة والسلام، البادئ بالسلام بريء من الكبر، قال صلى الله عليه وسلم يختلف المسلمان فيعرض هذا ويعرض هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حسنك نصيحة لله لنفسي ولإخواني، مش هقول لك قبل ما يجي رمضان، مش هقول لك قبل ما يجي رمضان، هقول لك قبل ما تدخل عليك ليلة النصف من شعبان، وإلا بتخسر ليلة النصف من شعبان لو قمت كل الليل تبكي. لا يقبل منك عمل، لا يقبل منك عدل ولا فرض ولا سنة ولا واجب ولا شيء قبل النصف من شعبان. الخميس بالليل بس يدخل المغرب، من نهار الخميس بدأت الليلة حتى الفجر، هذه الليلة يطلع الله فيها إلى الخلق، وبتتم الغربلة، بتتم الغربلة. الآن معك 3-4 أيام بس ما بنصحك تأخر، ما بتعرف بكرة شو بيصير معك. ندرك الأيام أو لا ندركها، بتغير القلب، بتغير الإحساس. الله جل جلاله قال ادفع، ادفع بالتي هي أحسن، أحسن. سيدنا عمر كان، سيدنا أبو بكر كان خليفة، اجتنا اللي عنده قالوا له نحن بزمن النبي عليه الصلاة والسلام النبي كتب لنا انه هالارض لنا. ام النبي عليه ام سيدنا ابو بكر قال له للكاتب اكتب لبيت مال المسلمين الارض الفلانيه لفلان لفلان. ام قال لهم شوف سيدنا ابو بكر لانه هيك لين قال لهم بس روح عند عمر قولوا له. ام راح عند عمر قالوا له ابو بكر كتب لنا هالارض لنا. ام عمر اخذ الكتاب اللي هو من بيت ابوه بيعطيكم ابو بكر هالارض لابوه لابو بكر هالارض للمسلمين وخز الكتاب. وقالوا له وقال لهم سيدنا عمر قولوا لأبي بكر هذه الأرض للمسلمين ليست لك. فهول كانوا شوي أصحاب فتنة. أم راحوا عند أبو بكر شو قالوا له؟ قالوا يا أبو بكر من الخليفة أنت أم عمر؟ فقال أبو بكر لما؟ قالوا ذهبنا إليه فمزق الكتاب وأمرنا أن نقول لك أن هذه الأرض للمسلمين ليست لأبيك وليست لك. من الخليفة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه عمر إن شاء. إذا هو بدكم خليفة هو عمر. بعدين سيد عمر جاي وراه المعصب يا أبو بكر كيف تفعل هذا؟ هذه الأرض ليست لك هذه الأرض للمسلمين أين الدليل أن رسول الله أعطاهم إياها؟ فسيد أبو بكر شو قال له؟ تحترم حالك ولا لا؟ أنا خليفة ولا أنت؟ تعود محلي لكن حنقول صح. قال أبو بكر يا عمر ألم أقول لك أني ضعيف؟ ألم أقول لك إني لا أحمل لا أستطيع حمل هذه الأمانة؟ يا عمر تأخذ الإمارة عني؟ أم سيدنا عمر وطر الصليب قال سامحني يا أبو بكر أنت أهل لها أنت أهل لها. إيش القوة؟ هاي قوة مخانة ولا عدا ولا هذه قوة حقيقية هذه أقوى من كل قوة. فلذلك الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن. طب شو بصير يا ربي؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة مش احنا الله قال عداوة. بعدين شو بصير؟ كأنه ولي حميم. مش ولي عادي حميم. ليه؟ لأنك دفعت العداوة بالتي هي أحسن. طب مين هاي بيخدها؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وحيجيك الشيطان يقول لك لا يا عمي أنت هو اللي غلطان معك سدينه غلطان والشيخ ما هو حق. الله يزيد خير شيخ عبد الكريم درس كتير حلو بس ما تتصلها ما تروح بعد العيش اسمع مني ما تروح بعد العيش تأخذ بإيدك قالب كيك وتدق على الباب حيجيكم. وإما ينزغن إنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رايح والله بعد العشاء مين مستعد بعد العشاء يروح؟ مستعدين؟ في كيك بالموضوع خلاص مش لمرة كيف مكان اللي أنت بس روح بادر ما تخجل. واحد أمر حلكت مشكلة زوجية بالبيت قال لي شيخ والله بيكبر راسه إذا بروح لعنده بيكبر راسه. قلت له أنت شو راسك زلمي شو بيكبر راسك؟ لك الله يقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة. هيك نحن بنقول خي بحطها شواطي أنا بدي أحطها واطي هلا بصير بحطها علي هيك بنحسبها نحسبها نحن أمور بشرية ننسى أنه في أمور ربانية ننسى أن الله موجود. بس بدك تحسبها هيك تقول أين الله؟ أين الله حتى تكلم أنا؟ الله قال كأنه ولي حميم. ولي حميم مرة واحد جاء لي شيخ بيت تحقنا تحقنا تحقنا بالخطبة رحت عند واحد ردني لقد حدث ولي حميم لقد حد ردني قال لي شو تبكي زي ما أنا بحياتي ما رحت عند واحد وردني شو بتقول له؟ هذا ابتلاء من الله عز وجل لك. والله يا أحببنا صبر قلت له بس أصبر وصبرته قال لي بعد يومين والله إجا بنفسه لعندي. صدق الله صدق الله والله بيرجع لحاله لعندك بس أنت بتكون أطفته بتكون أخذته. يا أخواني الحياة مع الله مواقف وما بتصح لك دائما هي موقف بس. اليوم بدنا نسجل موقف بدنا نسجل موقف بين يدي الله أضعه بين يدي يوم القيامة عندما أعرض الأعمال أقول يا ربي تواضعت لأجلك يا ربي أنا أريد أن تعفو عني ولن تعفو عني حتى أعفو عن إخواني. إذا ما عفيت عنهم ما بتعفي عني لأن الجزاء من جنس العمل. هذا أعظم ما نتحضر له لرمضان. من أعظم ما تتحضر له لرمضان قلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مستعدين إن شاء الله؟ ليلة خلاص ندخل غدا بإذن الله على يعني شعبان، ونكون بإذن الله بقلوب سليمة وتبقيها إلى رمضان. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم قلوبا سليمة بعيدة عن الغل والحسد والحقد والشحناء والبغضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.